الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليس في رواية صحيح مسلم فصدقه، وإنما الذي في صحيح مسلم الإتيان فقط، وقد نبه المعلق على ذلك، ومر معنا الحديث كثيرا في دروس سابقة. فليس في لفظ الصحيح لفظة فصدقه. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وهنا جاء لفظ التصديق وهو عند أبي داود وغيره، كذلك رواه الإمام أحمد وسنده حسن، جاءت له طرق كثيرة يرتقي بها إلى الحسن، وإن كان في بعض طرقه شيء من الضعف. قال: وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا بمعنى الأول، إلا أن لفظه فيه زيادة ذكر العراف. قال: ولأبي أعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فتكفير الناس لا يؤخذ إلا بالدليل، فهو من الموقوف الذي له حكم الرفع، ونحو ما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، فقد جاء موقوفا عن عدد من الصحابة. قال: وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. والحديث كما أشار المعلق أن العلامة الألباني صححه في مواضع من كتبه، منها الترغيب، صحيح الترغيب، وورد بإسناد فيه ضعف لكن حسنه العلامة الألباني رحمه الله باعتبار ما ورد بمعناه في أحاديث أخرى. وشيخنا مقبل رحمه الله كان يضعف هذا الحديث، لكن معناه صحيح وله شواهد كثيرة تؤيد معناه، وهو يصلح كذلك للتحسين. قال: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى، يعني أول الحديث. وهكذا كذلك حديث ابن عباس فيه شيء لكن يصلح للتحسين. وكما قلنا أن المؤلف رحمه الله لا يذكر الموضوع ولا ما أصل له ولا حتى الضعيف جدا إلا نادرا، والغالب يذكر إن ذكر الضعيف فالضعيف الذي لم يشتد ضعفه والذي هو عند بعض أهل العلم حسن، وهو كذلك. دخل في معنى عمومات أخرى. قال: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. بعض هذه المقدمات قد تكون بالخبرة وكثرة الممارسة، وليس معناه أنهم يعلمون الغيب، ولكنهم يدعون علم الغيب. وبعض ذلك يكون بالاستعانة بالجن، فالجن لها قوة على الحركة والتنقل، والاستعانة بإخوانهم لما يكون به إعانة هذا العراف أو الساحر أو الكاهن. وكل هذا لا يعني أنه يعلم الغيب، فمن اعتقد أن عرافا أو كاهنا أو كذلك ساحرا أو منجما يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يحمل قوله: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولهذا قال العلماء: قوله كفر بحسب تصديقه، فإن كان تصديقه له بما ينافي عبودية الله عز وجل وربوبيته فهو الكفر الأكبر. كان يظن أنه يعلم الغيب أو أنه يملك النفع والضر ونحو ذلك، فهذا من الكفر الأكبر. وقد يكون من الكفر الأصغر، كأن يظن أن هذا الساحر أو الكاهن أو العراف جعله الله سببا لكشف الغائبات ولردها ولكذلك شفاء المرضى، فهذا كفر أصغر وشرك أصغر، لأنه ذريعة للشرك الأكبر. وقد ذكر بعض الشراح بعض تلك المقدمات التي يعرف بها العراف أو عرف بها بعض العرافين في الجاهلية وغير زمن الجاهلية، ما يتوصلون به إلى معرفة مواضع الضوال. وفي الحقيقة ذكر مثل ذلك ربما يضر أكثر مما ينفع، ولهذا فإن أكثر أهل العلم أعرضوا عنه ما علمهم به، فإنه من العلم الذي يطوى ولا يروى. فبعض أهل العلم بإمكانهم أن يذكروا أمثلة لفعل السحرة وطرقهم، لكن هذا معناه أنه يعلم السحر، فليس كل من يقرأ في هذه الكتب يقرأ لأجل أن ينكر، فبعضهم يقرأ لأجل أن يجرب. إذا مرت به بعض هذه الفوائد لم يأخذها ما أخذ التحذير والزجر، لكن ربما دعاه الفضول لتجريب بعض ما يقف عليه من العلم الذي لم يكن يعلمه. ولهذا كان المسلك الصحيح هو طي مثل هذه العلوم، فمن العلوم ما تطوى ولا تروى، يطلع عليها الإنسان فيجعلها لنفسه ولا يرويها ويحكيها لغيره، لأن ذلك فيه ضرر أكثر من النفع. قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وسمي كاهن لتكهنه أي تخرصه، سواء في أمر المغيبات أو كذلك في شفاء المرضى أو نحو ذلك. وسمي العراف عرافا لأنه يعرف كذلك على الضائعات ونحوها. قال: وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وهذا كذلك مما يدعيه الكهنة، فيدعون أنهم يعرفون السر وما في القلب، وربما كانت لهم بعض الوسائل، إما من خلال ملامح الوجه أو كذلك بواسطة الجن أو شياطين حتى الإنس، فربما تجسسوا فكان تجسسهم معينا لهم في التدخل في قضايا الناس، فليس كل أحد يأتيهم يقولون له جوابك كذا بالحال، ربما قال له ارجع إلينا بعد كذا وكذا، وفي خلال تلك الفترة يكون منه شيء من التجسس ثم يدعي علم الغيب، وهذا إذا فعله كفر. وهكذا من يذهب إليه ويصدقه أنه يعلم الغيب كذلك يكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا مثل الكاهن والعراف، المنجم والرمال، المنجم الذي يستدل لحركة الكواكب السماوية على الحوادث الأرضية، فيزعم أن اليوم نزل النجم في المنزل الفلاني فسيكون وسيكون وسيكون، وهكذا تخرصات وتكهنات، وربما خلطت تلك التخرصات وتكهنات من بعض ما يبلغ الإنسي من الجني مما يستلقه من السمع ونحو ذلك، فإذا صدق في واحد منها ولو كذب 100 كذبة لا يزال الناس بجهلهم وقلة دينهم يقولون قد صدق فلان في اليوم الفلاني، فيحفظون الصدق وينسون 100 بل آلاف الكذب. وهذا الذي يفتن الناس. وهكذا كذلك الرمال، من يتعامل بالرمل أو قارئ الفنجان أو قارئة الفنجان أو الناظر في الكف أو الناظر في الكف، وكل ما كان بمعناه، أو صاحب الودع حجارة البحر، فكل هؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز كذلك تصديقهم، فمن ذهب إليهم لم تقبل له صلاة 40 ليلة كما جاء في حديث صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنها حفصة. والساحر أشد وأشد، الذهاب إليه أشد وأشد لما تقدم من شدة إفساده. قال رحمه الله: وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وهذه العبارات في الغالب يطلق بعضها على بعض، لكن اشتهر أن أعم هذه العبارات والألفاظ العراف، فالعراف يشمل الكاهن والمنجم والرمال وقارئ الفنجان والناظر في الكف، بل حتى الساحر. واليوم صارت للناس مسميات أخرى، فليست العبرة بالأسماء ولكن العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. فلو سمى الكاهن والمنجم والرمال والعراف والساحر نفسه بغير ما هو عليه حقيقة لم يحل بذلك الحرام، ولم يصر الذهاب إليه جائز، بل الذهاب إليه محرم وتصديقه كفر. ولو سمى نفسه بما سمى، فلو سمى الساحر نفسه راقي مثل اليوم يسمى بعض السحرة والكهنة والعرافين أنهم من الرقاة الذين يرقون الناس، حتى فتحوا عيادات كلها سحر وشعوذة ودجل ويزعمون أنهم رقاة، مع أن حتى الرقية واتخاذها مهنة لم يكن من طريقة السلف ولا أهل العلم، ففعل ذلك والتفرغ والاكتساب به من محدثات الأمور التي حذر منها أهل العلم والراسخون فيه لما فيه من مفاسد وفتن كثيرة. حتى ولو فعل ذلك رجل من أهل السنة يقال هذا خطأ، لا تتفرغ وتكتسب من هذا الطريق، ففي هذا فتنة لك وفتنة لغيرك. ولكن إن أردت أن تنفع الناس تنفعهم بغير التكسب منهم وبغير التفرغ لذلك، لأنه لم يكن من طريقة علمائنا ولا سلفنا، وفيه مفاسد كثيرة تقع تضر الناس في دينهم وفي دنياهم، وتضرك أنت كذلك في دينك وفي دنياك. فالعبرة كما قلنا بالحقائق. حتى لو سمى نفسه إمام مسجد أو شيخ أو غير ذلك، فما دام يتعامل بالسحر أو الكهانة أو التنجيم أو غير ذلك مما هو بمعنى ما سمعنا، فهو يدخل في هذا النهي. قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ومعناه أن من يتعامل بأبجد هوز ويستدل به مع النظر في النجوم، فيستدل به على الحوادث الأرضية بتلك الحركة للكواكب السماوية مع النظر في أبجد هوز، فهذا من الدجل. كأن يقول مثلا: هذا منزل العقرب والعين في أبجد هوز كذا كذا والقاف كذا والراء كذا والباء كذا واليوم يوم كذا، فإذا معناه كذا وكذا وكذا. وهذه طريقة من طرق الدجل التي يستعملها بعض من يتعامل بهذه المعاملات المحرمة، لأنهم يريدون أن يجعلوا لدجلهم رواج، فيذهبوا يستدلوا بهذه الطرق الحسابية. ولا شك أن الجاهل الذي لا علم له مع قلة دينه ينطلي عليه مثل هذا الكذب، وإلا الأرقام يستطيع أن يتلاعب فيها الإنسان فيجعل منها ما يشاء، يجعل منها ما يشاء، يستطيع بتحويل الحروف إلى أرقام أن يجعل منها معاني مختلفة، قد تكون معاني خير وقد تكون معاني شر. فليس هذا من الطرق الصحيحة التي أذن بها الشرع، كما لا يعني هذا أنه لا يجوز تعلم أبجد هوز مطلقا. فأبجد هوز تعلمه من الأمور المباحة، ثم بعد ذلك في ماذا يستعمل؟ إذا استعمل في خير فهو خير، وإن استعمل في شر فهو شر، فيكون حكمه بحكم ما يصل إليه. فقد يكون للوسائل أحكاما كأحكام المقاصد ولو كانت في أصلها من المباحات. فالمهم، أراد رحمه الله بهذه النقولات عن أهل العلم وعن السلف أن يبين أن هذا الحكم لا ينحصر بما ذكر وصفه ومسماه بالحديث، بل كل ما كان بمعناه فإنه يلحقه هذا الحكم. فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. فمن ادعى علم الغيب أو شفاء المرضى أو كذلك غير ذلك مما يفعله العراف والكاهن والساحر فإنه يلحقه هذا الحكم. ومن أتى فلم يصدق ولو أتى للفضول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتى خطأ فهو معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن لا يجوز له بعد العلم أن يستمر على الخطأ. مثلا مشى إنسان مع صديق له لا يدري إلى أين يذهب، فما درى إلا ودخل بيت، وإذا هو في البيت وجد أنه في بيت ساحر أو في بيت كاهن، فهنا يجب عليه من حين أن علم أن يخرج ولا يجلس، فيكون الحياء سببا في إفساد عقيدته والإضرار بدينه، بل من حين يعلم يجب أن يخرج. إن استطاع أن ينصح نصح، إن لم يستطع خرج. وأما من ذهب مع علمه ولو لم يكن يريد التصديق لهم، حتى لو ذهب على وجه الفضول، فذهابه يفسد عليه صلاته، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وهل معنى أنه لا يصلي؟ الجواب لا يصلي، الصلاة واجبة، لكن عقاب من الله لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإذا ذهب إنسان لينكر منكر هل يلحق به هذا الحكم؟ الجواب لا، لا يلحق به هذا الحكم إذا علم أنه يستطيع أن يغير هذا المنكر. لكن احذر أن تتخذ طريق المداهنة طريقا لتغيير المنكر، يعني تساير الناس على باطلهم زعما منك أنك تريد أن تغير المنكر. بعض الناس قلوبهم مريضة وقلة علمهم وعدم انضباطهم بالأدلة الشرعية يجعلهم يقعون في غرائب الأفعال والأقوال. ربما بعضهم يأتي ويقول أنا سأغير المنكر لكن أحتاج أن أتعرف، ماذا يصنعون؟ ويذهب ويرجع ويذهب ويرجع ويجلس المجالس المتتابعة، وهذا لا يجوز. فالشرع لا يأذن بمثل ذلك. وإذا ذهب وصدقهم كفر بما أنزل على محمد على التفصيل الذي سبق. وفي حديث عمران إشارة إلى أن الحكم يلحق هذا الكاهن والعراف والعائف أي صاحب الطيرة والساحر ونحوهم، وكذلك من يذهب إليهم. ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من كلا الرجلين، ليس منا من تطير أو تطير له، بل يلحق صنف ثالث وهو الذي قد لا يذهب لكن يرسل الرسول. قد يجلس الإنسان في البيت ويرسل رسول يذهب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف، ربما ترسل المرأة أمها، أو يرسل الأب ولده أو الولد أباه أو الأخ أخاه أو الجار جارة أو الصديق صديقة، فالإثم يلحق هؤلاء الثلاثة: الساحر أو الكاهن ومن ذهب إليه ومن أرسله، فالجميع يلحقهم هذا الحكم. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، فكل هؤلاء يلحقهم هذا الحكم. وفيه دليل كما قال بعض أهل العلم أن هذه المسالك يتوصل إليها بتعلم وتعليم، فلا يجوز تعلم ذلك وتعليمه، كما لا يجوز الدلالة على ذلك، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. أنت تمشي في الشارع فإذا رجل يقف بسيارته، أين بيت الراقي؟ ماذا تقول له؟ تقول هذا بيت الراقي، وهو ليس راقي، ساحر وكاهن وعراف. هل تدله؟ الجواب لا، لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. بل الواجب أن تنصحه، تقول انتبه، لا يجوز الذهاب لأمثال هؤلاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وهكذا تنصح لله وتحذره مما يقع فيه. فمن فعل ذلك كما جاء في حديث عمران، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، نقف هذا اليوم إلى هذا الحد، ونترك الباقي بدرس لاحق، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول: هل يستطيع الساحر أن يضرني، وكيف أتعامل معه إذا قال لي إن لم تفعل هذا فسأضرك، فهل أقول له ضرني؟ ينبغي أن تكون شجاعا وعظيم الثقة بالله عز وجل، ومن توكل على الله فهو حسبه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والمؤمن كلما قوي إيمانه لم يضره إقبال الأسباب وإدبارها، لأنه تعلق بالله عز وجل القوي العظيم. كما أنه ينبغي أن تنتبه أنه لا ينبغي أن تجعل بينك وبين أمثال هؤلاء المفسدين صلات، لا كلام ولا سلام ولا حتى رسول. يقول: هل يجوز أن يدعو الله أن يعذب الساحر أو الجن عموما أو خصوصا؟ إذا علمت أحدا بعينه تدعو له بالهداية، أو يهلكه الله ويريح المسلمين من شره. وإذا استطعت أن تنصحه أن ترسل من ينصحه فذاك. هذا الخط غير واضح، لكن الكاتب يعينني على فك ما فيه من كتابة، صار مثل الحرز، نحن نحذر من الحروز. يقول: تنبيه، عندي في التعليق الإمام السعدي لمشاركتها للسحر في درس الماضي، ثم كلام غير مفهوم أو نقاط أو ما أدري، من صاحب هذا؟ يفك الحرز، ماذا يقصد؟ ها، أفيدوني بهذا، إن كان فيها فائدة فليفدنا، ماذا يريد؟ يقول: بعض المبتدئين في طلب العلم يحضر بعض الحفلات السحرية بحجة أنه يقرأ آية الكرسي ليبطل سحرهم وكهانتهم، ولا يستطيع إنكارها لجهله، فماذا تنصح؟ أنا ما أظن أنه جاء ينكر الحفلات السحرية، ما يأتيها إلا إنسان متشوف وفيه فضول، يريد أن يعرف ماذا يجري في هذا في هذه الحفلة. فننصح أمثال هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه، وألا يتحملوا إثم أنفسهم وإثم من يقتدي بهم. فمن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فأنا أنصح مثل هذا أن يراقب الله عز وجل ويصدق في تدينه لربه سبحانه وتعالى، طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم رفع صوتك، من يقرأ في الجريدة؟ نعم نعم. إذا كانت قراءته، سمعتم سؤال أخينا أبي محمد يقول هل يلحق ما جاء في هذه الأحاديث وهذه المسائل من يقرأ في الجرائد خصوصا ذات الركن الذي يسمى يعني يتعلق بالأبراج، برج كذا وبرج كذا، من كان برجه كذا وبرجه كذا فإنه سيكون كذا وكذا. إذا كان هو اشترى الجريدة لهذا الغرض وتعمد القراءة فيه بهذا الفضول فإنه يخشى عليه من مثل هذا الوعيد، لأن وإن كان لا شك أخف من الذهاب إلى الساحر والكاهن، لكن شراؤه لهذه الجرائد سن لسنة سيئة، خصوصا إذا علم به الناس، لأن بعض أهل العلم قالوا الحكمة في عدم قبول صلاة 40 ليلة ولو ذهب للفضول وهو غير مصدق أنه يسن سنة سيئة، وعقاب أنه سن سنة سيئة في تكثير سواد أهل الباطل أن الله حرمه أجر صلاة 40 ليلة مع أنها مفروضة عليه ويجب أن يؤديها. فكذلك الذي يروج هذه الجرائد والمجلات التي فيها مثل هذه الأمور فهو يعين على الإثم والعدوان، خصوصا إذا علم أنه اشتراها لأجل هذا الغرض وصار بفعله هذا يهيج غيره أن يخوض ويدخل في هذا الباب، فيخشى عليه من هذا الوعيد ولا نستطيع أن نجزم به لكن يخشى عليه. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.